تقول شان اطفان تفوتني السلام عليكم. ها مي تحرك يبدا تحرك من مي تحرك من مي تشعل تفوتني يعني خي تخدم نص انت تخدم نص اطفان تفوت وخلاص. بعض الباب تجا مني يطفئ الحريق وقعت مشكلة ارفن وقعت مشكلة بد يعني ابحث عن نتيجة مهم اجل علاجة لتلك المشكل. قال لك اعالج الاسباب لا اعالج الاسباب هذا هو الخطأ. يجب ان اعالج الاسباب لكي لا اقع في نفس المشكل بخاطر بتعالج نتيجة الشرط يوقع نفس النتيجة ونفس المشكل وعالجه اوري نفس. وكم من جماعات وكم من مجموعات وكم من يعني اناس تفت يعني دايما غلط نفس الخطأ لانهم يعالجون النتيجة. وبدءا من يعني بعض الدول العربية او الدول المتخلفة وني مثلا يتعاطى المخدرات السجن الذي يتعاطى المخدرات السجن كذا وكذا السجن مثلا يعني 20 سنة او 10 سنوات عالج النتيجة لم يعالج اسباب ترك البيئة فاسدة يجرب اللي يتعاطون الشباب المخدرات كل ظروف مهيئة ليقوم الشاب بهذا العمل اقلت حسبه وحاسبوا المسؤول لو حاسبوا هذا الشاب. إذن أيها الإخوة الكرام أنتم لدى وحدي إلى هذه النقاط ساعة ساعة نظلم طرونا نشط طرونا نتش اللوم نلقي اللوم كله لأبنائنا نستيمنا سمن يا ربي غنيني قو أنفسكم بدا سيمان جزار تهميمان جزار إناش بيت جدموني جدموني ثلاثة نظام القل غرش يقنوا ضد القل إلى ملتهب ميستي تشتين هاشتي ما يتليه ثلاثة القمرش بدا زال سيمانتش هامي مك يغض الى هاد الدرجة هامك يغلط هامك يزو كذا لعل نشي السبب غصد يغض اموني ميدو فوق باللي لاش نشي بربي مريقل ممس مريقلة البيئة مريقلة سما يديوي والو سما يديوي الى تصرفه حين دين ابحث. ولكن امن يبرك تعالج الخطأ بالخطأ سوف تجد الخطأ اكثر من مما تتصور. اذا ايها الاخوة الكرام كلام ذو شجون في هذا الموضوع. اذا اريد ان افهم الاخوة الكرام انه حينما اجلس مع الشاب ابحث عن الاسباب بتجو هامي يوضي لهذه الدرجة وحاول ان اغير السلوك الذي فيه. وقد قلت في هذا المنبر كذلك مزقا او قدوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف عامل مع الشاب الذي ارتكب الزنا. شاب يرتكب الزنا يعني اراد ان ليس يرتكب اراد يعولج فحش الزنا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم باسلوبه الحكيم وبطيبة قلبه وبتعامله الحسن مع هذا الشاب الذي يريد لغس الرغبة قوية يعني الفاحشة باسلوبه الرقي اراد ان يفرغ ذلك العمل من عقله ويملأه بشيء جيد او ترضاه لاختك وترضاه لامك وترضاه كذا حتى اصبح ذلك الشاب ابغض شيء عنده هو الزنا. اذا ايها الاخوة الكرام كذلك من اساليب التي تجعلني يعني اقنع ولدي في الجلسة اي جلسة اي خطأ جيت اول احتواء نقطة الاحتواء يجب ان اثق في الولد يغلبت ندببت نتسولد بس يند او السن ممتش يثق فيك نخاطي ممتش يخصصنا وشي غيس اشيني والله مسنا ربما يخصي ولكن ليس يعني لا يشك ملا ممتش يتجل فوضى متك دو تليد مثلك ديني تقدش سبلي وشغس يعني يخافك لا يحترمك. يجب ان نحول ولدي عاد يخسي دخس خاتي تقدي كم من اباء صغار ماشي نغي سدرت يا بق ما يزغد يرقب لي هاي ما شاء الله شي ترواك خويا التغنى والله يبارك اتس مثلا اديس سو خدام نغس سو سفر تمطوط السين حمق تروشتين كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وتهمس هملك مع اسر تجي سبحان الله هم تجي هم تجي تستيو هاتو قدناش لا يحترمونك. اذا فرق بين احترام وخوف يجب ان اجعل ولدي يحترمني لا يخافون. لكي يحترمني ايها الاخوة الكرام يجب ان يكون هناك احتواء اثق فيه يثق في العديد وثقة متبادلة بين الاب وابنه ثقة متبادلة بين الام وابنتها من استقت خلاص هذا عديد حوار انا اجي ارقب صغار اشتيني انا ارقب القسمات اشتيني يغلط بورس اجي السوء عزم السيمس بتجم السوء عزم بتجم السوء عزم يسوسو حاسيو بتجم عزم وثقة رقم هاي مو وثقة. وحين يعني يكون هناك حوار بين الابي وابنه حتما سوف اسف رغني اللاندس يعني تتخذ من ولدك صديقا تتخذ من ولدك صاحبا لا تتخذ من ولدك عدوا او غريبا او شخصا مثلا خلاص شد مد وخلاص. لا يا اخي الكريم، هذا الولد لانه هو يحمل السمكة ليشمر اسمك ميتزع الكدز الشخلف، وكما يقول في الاثر من خلف ولدا صالحا فانه يولد بعد موته. بتلقى حد يشدقين وراء نصح يقول يا ربي اتي خاف من يموت، من يموت انت يموت كجسدا، ولكن ذكره واسمه اقان رب رحم افلني من ميت شهر هابك ماجي كذا وكذا رب ترحم واش عليت وش درجة جدا اطفلي كذا وكذا بهذه الطريقة. اذا ايها الاخوة الكرام لابد ان نكسب ثقة ابنائنا. بعد ان اكسب ثقته يكون هناك حوار، حوار بيننا. الحوار يبدأ بالحياة المتبادلة، ولتعيد الحوار يعني من طرف واحد مش نرقب الحوار موجود تدارينا، ولكن من طرف واحد الحوار اتفضل انت تحاور بك كاسوسون همج كده وكده همج كده وكده جش كده وكده خلاص كاسوسون مالي حمك مالي حمك خلاص. يعني دائما الحوار يأتي من طرف، هذا حوار عقيم حوار مبتور، ولكن لكي يكون حوارا مهما متبادل يجب ان يكون هناك اخذ ورد اقتراح شورى بين الاسرة، حديث متبادل. وكذلك من الحوار تعريف المشكلة، اتعرف على المشكلة باش ننطروا، وتحريم الموقع التجريم بعد ان اعرف المشكلة حينئذ احكم على ما فعله الولد، هل ما فعله جريمة ام شيء يعني يمكن ان اتغاضى عنه. ثم بعد ذلك تأتي العقوبة والمثوبة. نقطة مهمة في الجلسة كذلك ايها الاخوة الكرام عدم التصيد، حتى عدم رو ميك صمع عمك لك تبغز تنبشين تبغز الاخطاء عتجد يستول ميك يستول تجد كذا وكذا راح ولو راح راح كما راح كتلي غش والله ما تحشم خلاص وجدت كما دقا شرح تكتب لك تيع عمل لا تصيد حاول لا الله شكرا إذن أيها الإخوة الكرام قلت عدم التصيد. إجن حد مربي أب نغ أستاذ نغ مسؤول حينما يتحدث مع الشاب خاصة كان مراهقا وأعيم أقول هذه النقطة لماذا أن نحن أستاذنا مراهقة بلا أزمة نغ إذن لا يتصيد الأخطاء، يحاول الدب الجوانب الإيجابية من هذا الشاب. مثلا يفيد إجن حد كريم سخي سي الله يبارك اشتغلش كتخصصة مهمة جدا غشكل خلق يبها خلق الكرم واش عليتك يغلبت ميدن غسل البخ غسل ريم الصحة بخلاء صشتي غشرية صشتي كريم رغم شغشرية كريم وهكذا الدبي ما هو يعني جيد فيه كشاب يعني ملقى معي كتخير ورباء يعني بارك الله فيه يعني هو تارك صلاة ولد زلي يملقى معاس الناس اشري قشرة امامي الناس واش عليتك كيف واش عليتي ولد زلغ واش عليتيه والله واش عليتك اشي ربي يخساش كيف ربي يخسي تلك صلاة ربي يخساش يجي الناس والله ربي يخساش ناس خيط المجاملة ربي يخساش وانتصيد ناس كيفاش تفهمي الناس من حب الله تعالى لك من علامة الحب انه وشق بيد روحك وتموت ازدي تفهمي اكبر حب ربي سبحانه وتعالى يخساش كل سرنية نغل عمر كل سرنية نغت اللي يخسانا اللي يتجينا فسحة للتوبة فسحة للرجوع فسحة للإنابة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لذلك أيها الإخوة الكرام نفهم ذلك ده وحدي هذا الناس الله يحبك لولا الله تعلم يحبك لقبض روحك لبيش يفهم يدود العقل تبج ناس الناس يفري كيف ربي يخسين الشيء يعني تخسر كيف ربي يغسين شو تزله سرعان ما رجع الجدة وبدأ يوصل بكلام واحد اول اجن ذلك ايها الاخوة الكرام ساعة ساعة ادبابة بعض ادبابة اول اجن تموت في قسيس من مثل يدف غبري وقد رأينا بعض المشاكل وقد عالجنا بعض المشاكل هكذا اول اجن اتأثر السيس اطفلين قلنا للناس يمس اعز الله المقمص روح على السوفاش اول وي الترديس كيف نشد السوفاش اما انا صغير خلاص مادام بابا كبر مرجي لك غموني اصبغ يا اجغ ماشي قريه ماذا لك غموني. لذلك ايها الاخوة الكرام جميل ان ولو من ميتش راسك قنصرة انست يا شيخ يا عالم يا امام يا استاذ يا دكتور يا مجتهد يا كذا اين سوى انه حارب اللاءات وحارب الجوانب السلبية مش كتفد من ميتش تستقطبه الجن وسجد هذه الامور التي اسمعها دائما سوف يطبقها يوما ما الامور التي اسمعها حتما يوم ما سوف تأتي اجابا نعم ولا تقردش ممكن لبعيد مش نستحقر ترون غلوبات ايها الاخوة الكرام نستحقر ترون غلوبات وستين تجوا ولكن ابناؤنا اذكياء الى ابعد الحدود ترون بدم تسمع ما يكون لان الله تعالى لم يعني ويجي ترون بولادها خاتي بل نشيكس بلديت ساعة ستة اطفلي بليد التفدير بس انتس بلديت ما سنتس بلديت ما سنتس جت بلولي فاهم سوى صقيني لذلك هنا نقطة مهمة نتصيد الجوانب الايجابية ونتفادى قدر الامكان الجوانب السلبية نقطة اخرى الان اتطرق الى حسن الاستماع السماء والاخوة الكرام يلاقي العلم اللي تعزم هو علم فن الانصات كيف تسلى كيف اسمع كيف تستغل يسلي مش ينقل هيبك يعني قاعد نسني وين نسوى الاغلب بدي السيجك السوى الغمارو قاعد نسوى الانجمسي وقاعد نغن نسوى نبقى الموضوع كان نسوى اول ما شاء الله كل قمة دابيج السوى بس مش كان سلي بعضنا يسكلي هسلي سلي كسوى سلي هذا قدرات السوى لاش هو نشيل عصب بعض الجماعات بعض الجلاس صموني بعد معالجة مشكلة اتف الجماعة تنريح هو ندي بالمشكلة حملك كذا وكذا نطلعت كذا وكذا نتناقش ونسوي السات ونتقطع السات ونتقطع السات نستوون يا ودي سلي لا زرش سلي الزر اقضى بعد ساعة ساعتين سنين ها وتني ضموني هذا كلام عبادي زي ونفهم بعضنا برك كيف تفهم بعضك خاطر تسلي بعضكم سلة تسلسل الاستماع هو فن ايها الاخوة الكرام إذا حينما استمع الى الشاب ربنا في القرآن غنوا واسمعوا واذا قرأ القرآن فاستمعوا شنو فاسمعوا يعني انصات بتدبر بتأمل لكي يكون هناك نتيجة اذا من الاستماع ايها الاخوة الكرام الا اقلل المقاطعات قدر الامكان ما يكرم عمك سوى معاس في موضوع معين ما من مقاطعات لاش لك التليفون لك نايد يتف لك تور تخبط كذا عاد يقولون شن هذا تقلل المقاطعات لا وقاطع كذلك لا وقاطع كلامه وسقر بد النغمة تسقر عاودة تنتني لا اي سوى اما كذلك ما ليس سوى معايا يعني ويدقش رخصيتي يعني اسيب راح سوى يا بح ما كناش معلم قرر وتقرر راك تسليم عشان راح سوى انت اللي معالج اللي معالج النغلة النغلة معتيرة النغلة يتفرش تلفزيون القشرة من ميسي سوى تقرع عرس ليه يا اخي الكريم العيون ومغارف الكلام كما يقولون ميك تقدم مش تقدم عز ديركت تكدس يعني تقرسك معاشك انا اهتم بما تقول كنت تتم معك وهذا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان مير جميل يسمع ايقاح يتقرس نظرة احترام نظرة رحمة ليس نظرة هكذا يعني شراسة لو سنعم يترقب مصح يرقب امونه ويقنو رقب مش يقب القزر ينمو يرقب يرقب انه يسخلع يعني قال دي اللي بس عشان يعني صوت التونش لا وليس رسول قبني ارقب احترام تقدرس تقرد امي روح سوف تقرد ايوه كتسلي غاش يقول كلامه الى ولو كان كلاما سخيفا شي ساعة ساعة نتضايق بالكلام السخيف ممك ميديو يقني ولا مون اربي حاسوسا اسكت خليه يسكت خليتك سيرت ميلا دبزان جدي خرف جدي السيول جدي خايل خلي خايل لان الولد يجب ان يتخيل يعني ان يتخيل المراهق لان المراهق كذلك يريد شعبا مثاليا يريد بس عد مثالي خصو بس عد بلافون دي عد مريقل غص طلب المريقلة غص كذا مريقل كل شيء غص مريقل شو تفهمت انه هذه امور براقة هذه امور زائدة ثانوية خيط صحة صحة الاخلاق صحة الدين صحة كذا صحة التعامل الطيب يقولوا بس مين غصنا الريال من صحة تلقي سنتروان سنتين لاش اذا لذلك ايها الاخوة الكرام اذا انظروا الي حينما تحدثت معه كذلك الاستماع الكلمة باهتمام اتسلغ كلمتني باهتمام اتسلغ يولس باهتمام كبير لحظت من كنت تسلغ ده وحدي تسلغ من قد يغاول اسرغ اول اسرت نيت كذا وكذا ياك يحملك نيت كذا وكذا يحملك يعني اول نسقرت لكي تصدق سيد ان تقرت كفهمت كسو عباتك كمعاش خاتي قدوات قدوات خاتي عبد زهمانش قدوات هامي كذا النغش تشي لغش كلمة بدأ يعني يزمج غش يعني تنتقم عليه نغتوت نغت يعني توجهه تكتشف روح تجي ما يتوغل شعبك ما يتوغ نغت ونش وزج قلناش حمك قبغت كذا المكان الفلان تم توزو قاع المكان نغزو غي يعني يعني عابر سبيل شتك تبدل منطلق انه تتفدي الساعه ما يتوغل حمالك ناش ما يتوغل تستول تلقى ساعتي ما يترد انه استول ما يتوغل حمالك حمالك وصل ديرك تخرف غير اتوت بدون ان يتحقق. اذا يجب ان اسمع له باهتمام واتاكد مما يقول. كذلك حينما تحدث في غلوة بورغ سميث سولا التفتس من عينه تصادق قام كاذب من عينه من لما تستول بتأتأ ان غسوي فسن السيدزير طمونة هناك عقدة نفسية ان غسكة المشاكل يجب ان تصحح. لان هذه كلها نقاط يجب ان ننتبه اليها ونتعلم كيف نتعامل مع الابناء لكي نكسب ثقتهم. اذا كذلك ايها الاخوة الكرام اختم بنقطة واتوقف. ان المكان الذي اتحاور به مع الولد او مع المراهق ان شنك الصوم عاس دعد مكانا مألوفا يقولون شن اللي يولف تطفلني خاتي يقولون شن ولتي والف. كذلك بعيد عن اعين الناس كثير من الاباء معظم الاباء من السول بعض الاباء من السول مع تروانسني السول اسبهدلت ستيتمس شرتم الى مراهق يوم تحشر كبير وشب زنقا اين تول تقبل المراهق هتقارنت مع يوسى بالزن ادرق بي وسب زن دلعجو اي الشتي تلحقر ديس يرفنت اشتنا بابا كلا انس الدمس عليه السلام مع اخوتي بابا كيخساش تركن الريلك اشتنا في غيابات الجب اشكا ايونا انا رقمان ويادا عدي خسد بابا سوشار. لذلك ايها الاخوة الكرام المراهق له خصوصيات صدقون ايها الاخوة الكرام المراهق يجر بعفوية يجر بعفوية يعني ولا يعني يعني مشقا بالبراءه مي تجق الخطا خاتي تجي تم تعسفا نخ عنادا انا طفيه بزاف تنسوا الجو حافي جو حافي مثلا بعد زمان يعني عمر يعني هذا النقاه مي تجو حافي نوش عاد الشتيت وجي ركبت نورمال نتاع انزل الى مستواه لكي تفهم ولدك. اذا المكان يكون معلوم بعيد عن اعين الناس حينما تنصحه لان النصيحه امام الملأ فضيحه. لذلك ان صحوا بينك وبين نفسك امي لك لاحظوا شيء كذا وكذا والنصيحة هناك علم كذلك اذا كان هناك وقت حتى النصيحة النصيحة لا اقدمها للمراهق الا اذا احتاجها واستشغل المراهق بنصيحة تقبل عاد مستعد وهذا مبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قرص اذا كان غلام انا اعلمك يا غلام الا اعلمك كلمات ينفعك الله بهن اشينا بعض الكلمات ربا شفع السيسنس قال يا رسول الله اولا ادلكم على شيء اذا فعلت الحمدون قال يا رسول الله تفضل الا اخبركم بما يمحو الله بالخطايا قال يا رسول الله مباشرة بلا يعني لكن مستعدين ومشكلة نصيحات مستعدين او تشخ انه مستعدين خمس تشخ خاتوا يزد سعزاء من غدسي كيف يزد انشين كأباء كمسؤولين كعمال لأن استدت نعية مدى بين هذا الخدات وتسلل لغوة القنصرة بق ما يصغر ما بيعيش كدو سوق بالسنة السيامة كتشرف عمديت فور نقويغ والقبل غادي يسميك يعني يباح ماك المعلم ناش كده وكده نغي يباح ماك يوان نقطة توش انتر يديات والقبل اتواني نغت اسمع تنطمتو تعد يعني توجه بابا على السيلة لا اقبل دعني ادريحة هو من الاذب ادريحة كذا انت مططني الصحابية التي يعني مات ولدها الصغير امي سبزان يموت امي سبزان يموت لمنين سن شحال سجو من القنوارة ربي يرزق صندارة اسير رزق صندارة لم تمر اياما ربي ولا مات ايوه يوزد بس وخدام واستبدي تمطط باللي سيغريتا تمسح دموع كذا ما تغيضها وتبين الغيض استقبل زوجها الشد وسوى كذا يريح الخطني يفهم اساليس خلاص وجه نفسه على اكمل وجه تنايس ما قولك كين حد مش شكت لا مانت بعد مده يزمشك استرت استرت نصترت ناس لابد استرى ضد غيري ناس سب اللي ربي لي ويلي مانت كلام جميل جدا اي وضعها. لذلك نحن نريد هكذا حتى الابناء مدوا سين لا نقابلهم بالمواجهه لا نقابلهم بالغضب لا نقابل الجدر يحزار يشو يسو قدا ام يشين غير هو المعت يوم يتقدي الشد يسو تربش حفظ يا البيروك يا الكذا التسقيني غير هو المعت احترام رقم جاس قدر جاس قيمت كذا روح مي يريح بدك تسلى اكتل ايها الاخ الكريم اكتل. صدقوني اختم بهذه واسكت. صدقوني ايها الاخوة الكرام، وقعت هناك قصة في مدرسة المدارس. يزدقن طفلي وسن جماعة من الاب الناس المعلم الناس حمك المعلم حمال كوني لي قرن حمالك تشرت اجنت قمض الجب قم الليل ظلت ركعتين في قيام الليل. نازل واحد هالكا ما شاء الله يدعو اصدقائه بهذا نيح ما كنت في مال لي قرن حمالك يوتشرت في قيام الليل ماش كتربح لا تزير تربح اتربح قيام اللي مش كتربح تزيرة خلاص ما شاء الله يبي المفهوم مني المعلمني حكيم خاطي صوي وجه يبي تلميذني وتنا ما تحشمش بتقرض قيم اللي تقرض معي قلت تضرب بقشره جلد منفوخه لاعب دوره ربك تضرب به نهلا نهلا ربح مشقه لا ابدا يجي نقطه نسمع له ادرك يملقى مع الشاب اول كلام الناس نسبتك اويست انك اني تغتسلي غسي قبلي لا سيسنا علاش انك تغتسلي لا سيس وسيني هامي تجي كذا وكذا شن دائما نزقع هامي اني هاميمي اني ادي نغلي ماذا مع الزوجة مع الابناء ادي لو أد يعني اتكترس كلمة لو لان كلمة لو تحفز كلمة لماذا تحطم الناس بدها تغتسل اويس اني تغتسل الناس بغيت تغتسل الناس اللهم بليتني اصلا تصحابتش احمر كيوة الاشان شاء الله ان ترجع النغ ان قنض الجيض مش كتزير التربح الناس احمر كيه النغة والو انا سامتني سبحان الله شتين يقعد قيم لي القشره يبها بصح كيف تقرب قشره ندونيت قشره لا علاقه ابدا كاع علاش خصك تفيد كاع الناس لاش حماك اشين الاستاذ مادام بارك الله تسيد بهذه الطريقه اشين صراحت اشين يحملك خاطر غريبه بوقت الدرس منيرفي المخص العقلس الروح الوجدانس كاع لنا التلفزيون اني نسمعوا يا ولادي او كان الشاشر وتربح تزير انطحر انا غي مانك سمني شني غاصية صحابك ايو ربوني احفظ قام تدعم ربي مش كتربح تزير مش كبابك لا ينطحر لحظة لما عرف السبب بطل العجب خاتي ميرك بقى قصرة دوشتيم اضحكي مغص من اول وهلة دوشتيم لا يا اخي دوشتيم معليش اتجريك الوقت ولكن اسأل السبب ما هو اذا الكلام متواصل ان شاء الله في بعد 15 يوم ان شاء الله الاثنين مقبل لخاتي وضيضن نكمل حديثنا في مرة هناك سلسلة طويلة جدا نحاول ان نتحدث في الحصة المقبلة عن يعني الحوافز الدعاء واختيار الاوقات المناسبة ونتحدث قبل الوقت نتحدث عن اختيار الصديق الابن كيف اختار صديقا لولدي وكيف اعرف الصديق الجيد لولدي هذا ما نعرفه في الحصة المقبلة ان كان صوابا فمن الله تعالى وان كان خطأ فمن نفسه من الشيطان واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واهدنا الى الحق والى الطريق المستقيم ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم وادخلنا برحمتك جنة النعيم يا ارحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين